بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا افتح أولئك العارفين، علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا، زدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، من لا تدمع، من دعوة الله واستجاب له. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام العلامة الشيخ أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفاء الحنفي رحمة الله تعالى عليه. أكملنا في درسنا الماضي سنن الوضوء، والآن بعونه تعالى في الدرس العاشر من هذه الدروس المباركة في المدرسة المسكية للعلوم الشرعية، نأخذ بعونه تعالى ندخل بعد أن أتممنا السنن وأتممنا الآداب، نتكلم عن مكروهات الوضوء. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين وبالسند المتصل إليه، قال: ويكره للمتوضئ ستة أشياء. وكما قلنا هذه للتقريب لا للحصر. أولا الإسراف في الماء. أول المكروهات في الوضوء الإسراف في الماء، يعني من تتوضأ. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتوضأ في مد ويغتسل في صاع. المد شقد؟ المد حفنة مي، احنا نسميها طاسة حاليا بمقدار طاسة مال مي، حفنة. ويغتسل في صاع، الصاع أربع حفنات. احنا واحد لسه ذا اغتسل تاكي ما يكفي، تمام لولا؟ هذا إسراف. الوضوء يتوضأ في مد، هو يجي على الحنفية ويفتح بكاملها والمي بكثرة ما يرهم، هذا الإسراف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بسيدنا سعد بن أبي وقاص كان يتوضأ، فقال له: ما هذا السرف يا سعد؟ ليش هو يتبدر مي؟ ما هذا السرف؟ سيدنا سعد انتبه، قال: يا رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ هذا عبادة، يعني عباد غير أنه أطهر كامل وأتيقن من من من أداء الفرض، أداء الواجب علي. قال: رسول الله، أفي الوضوء سرف؟ عبادة. قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. لو على نهر جار لو بدي أرد أتوضأ من لازم ما تسرف. لذلك السرف يكون مكروها. متى؟ إذا كان في مثلا الماء الجاري، أو كان في الماء المملوك، يعني مي التانكي مال بيتك، تانكي مال بيت وتتبذر بالمي، تسرف هواي فاتح البوري كاملة وقاعد تتوضا، هذا حكم الإسراف بالمي شنو؟ مكروه. الإسراف إذا كنت على نهر جار، مي نهر جاري، مي للناس كلها، على دياله على الشاخة وقاعد تتوضا وبذرت بالمي، هذا ايش أصبح هنا حكمه؟ مكروه. بالمي مال بيتك، عندك تانكي، عندك بير، عندك عين مال ماي، وهم بذلت بالماي، ايش اصبح الحكم؟ مكروه. زين، اذا انت بجامع، جامع وهذا الماي دي ترسول التانكيات على مود الوضوء، على مود الاستنجاء وعلى مود الوضوء، شنو الحكم؟ يقول العلماء: اذا كان الماء موقوفا على الوضوء واسرفت به فالحكم ليس الكراهه بل الحرمه. الحرمه مو الكراهه. الكراهه اذا كان الماء مالتك، اما هذا الماء ما مالتك وهو موقفيه على مود الوضوء، انت من حتيجي تفرغ التانك كله وهذا الماء موقوف، ايش اصبح الحكم؟ انتقل او ما انتقل؟ بتلاحظ من وقت الإسراف، متى ما كان مي مالتك ملكك، متى ما كان نهر جاري هذا أسميه إسراف. أما بالمال الغير، أنت ببيت خطار وقل له عندي أبدأ أتوضى أو دريد أسبح وتيجي تخلص للتانكي مالته، هذا شي يسموه هذا الحكم شنو؟ واضح الشيء، فهمناها؟ نعم. هذا طبعا القول يذكره في الدر المختار، في كتاب الدر المختار، كتاب المعتمد عند المتأخرين الحنفية. واضح إن شاء الله أنه إذا كان من الماء من الماء الموقوف على المواضع أو على في المساجد يقول الحكم الحرمة وليس الكراهة. نعم. قال ويكره أيضا الأمر الثاني والتقتير فيه. شنو التقتير؟ التقتير يعني الإقلال. عن شنو؟ يعني أستخدم مي قطرات وأغسل يعني لا إسراف لا إسراف يعني شلون لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. واضح إن شاء الله. فالوسطية مطلوبة. فلا إسراف ولا تقتير، مو تجي تتقطرها بالقطارة حتى أنه لا تسرف. لا، الإقلال منه أو التقتير به أيضا ما يصير. فقدام اكتب يعني الإقلال أو القليل، يعني التقتير معناها شنو التقتير؟ يعني واحد يقتر يعني قليل جدا. وهنا التقتير نقدر نقول إذا كان به تقاطر، نقدر نقول إذا كان به تقاطر، يعني أنا صب مي ويتقاطر من عنده، يعني يتقاطر. إحنا شقد قلنا يعني الغسل شلون قيسه؟ لازم أكو تقاطر، هو يتقاطر منه ولكن المي قليل، هذا المكروه. أما إذا ماكو تقاطر هذا يؤدي بالفرض، مثل ما ضربنا مثال بالمال حلاق يؤدي بالفرض، ما راح يتقاطر أصلا. فهمناها؟ فالتقتير متى ما كان أكو تقاطر. يعني مثلا من التقتير بالماء، من التقتير مثلا واحد يقول أنا ما أتوضأ 3 مرات، أتوضأ بس مرتين، مو إلا طبق سنة من نغسل إيدي ما أغسلها 3، أغسلها بس 2 أو بس مرة، حتى ما أسرف بالماء، أغسلها بس مرة، أتمضمض بس مرة، أستنشق بس مرة، وياي يقول حتى شنو؟ لا، قال العلماء إذا فعله اعتيادا أثم يأثم بالاعتياد. إذا خلص، ولكن هو إذا ما عنده بس هالمي وكفاه مرة هذا واحد، ولكن واحد لا، هو من يتوضى يقول لك أنا أتوضى بس مرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من قال 3 مرات قال، قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد على هذا وانقص فقد أساء وظلام. تمام. قال ويكره أيضا ضرب الوجه بالماء. من تجي تتوضى ما تجيب المي وترقع بوجهك هيجي تضرب وجهك، هذا ما يصير، كراهة تنزيهية، هذا هنا تنزيهية. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، لا يضرب على الوجه. واضح؟ أي من عركات لا تضرب بوكسي بعينه، لا اجتنب الوجه، هذا نهي، ورد نهي أنه حتى بالحرب كذا لا تضرب بالوجه، لا تضرب بالوجه. واضح إن شاء الله. هذا ورد النهي به، فبما أنه ورد النهي به فهذا من باب التنزيه أيضا، ما يصير أن شنو تضرب المي بوجهك، لازم أن نعم. قال والتكلم بكلام الناس، لأن الوجه طبعا الوجه مكرم، الوجه مكرم، فبهذا النص أصبح منعم. قال والتكلم أيضا من الأمور المكروهة التكلم بكلام الناس، يعني شو وقت أثناء الوضوء، احنا قلنا البارحة من الأدب ألا تكلم بكلام الناس، هنا قال إذا تكلم أصبح الأمر مكروه. طبعا الكلام من غير حاجة، من غير حاجة، يعني مو أنت مثلا أنت تتوضى مع عيني وسيارتك طابقها مخوش طبقة وساد الشارع ويجوك يقولك عيل سويش ما السيارة وين، وانت تقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض يا ابني قوم لسويشة يا انا اذا اطيهم لسويشة. تمام. اذا اكو ضرورة لا اتكلم ماكو اشكال، ولكن من غير حاجة، اكتب قدامها من غير حاجة، يعني هذا المقصود به، مو التكلم عموم اي كلام يعني وهكذا. فلهنا ان شاء الله اي يعني ضرورة تقدر بقدرها بقدر. نعم. الأمر الآخر قال من المكروهات والاستعانة بغيره من غير عذر، كما ذكرنا من الأدب ألا يستعين بغيره، إذا استعان بغيره من غير، شوف هناك ما ذكر العذر، هنا ذكر العذر، من غير عذر مش أصبح عندنا أمر مكروه. شو الاستعانة بالغير؟ يصب له ميل ويغسل له أعضاءه، يغسل له أعضاءه، افتهمناها إن شاء الله. نعم. الأمر الآخر السادس قال وتثليث المسح بماء جديد أيضا مكروه، يعني أنا أجي غسل مسحة رأسي وأريد أطبق، إحنا مو قلنا الخروج من الخلاف مقدم عند الأحناف وغير الأحناف، صح؟ أنا سمعت أنه السادة الشافعية عندهم التثليث في كل الأعضاء المغسول والممسوح، احنا عدنا نثلث وين؟ بس بالمغسول. الممسوح ما ثلث به، تمام؟ سمعت انه السادة الشافعية يثلثون حتى بالمسح، فبيجي يمسح راسه، همين يمسح ثلاث مرات، أرد تطبقها. فقال: إذا أخذت ماء جديدا لكل مسح يكره. افتهمناها؟ تريد تطبقها على عين وراسه ما عندك إشكال، بنفس المي، نفس المي امسح ثلاث مرات، مو بماء جديد. شوف أيد لك إياها. قال: وتثليث المسح بماء جديد. جرجة واخر، شفتوها؟ افتهمتوها هسه شلون؟ يعني ما حد يطبقها. إذا أقول لك أنه أخذ على كل المذاهب، أتوضأ على المذاهب، شلون سيد صفاء الدين رحمة الله عليه وقدر، فخلص أثلث ماكو إشكال، ولكن شنو؟ بنفس الماء، لا تجيب الجديد، الجديد مكروه. فهمناها إن شاء الله. نعم، هذا بالنسبة لمكروهات الوضوء. فصل: الوضوء على ثلاثة أقسام. هنا طبعا عندنا الحكم الشرعي عند الأحناف، احنا ما نريد نطلع زايد، يقول أنه ما أقول مباشرة أنه هذا حكم حلال وحرام وواجب ومندوب ومستحب وكذا، أقول اعتبار الوصف، اعتبار الوصف، وصفه إيش؟ قال: فصل: الوضوء على ثلاثة أقسام. إذن حيتكلم هسه على اعتبار الوصف، أوصاف الوضوء. الحكم الشرعي عند الأحناف نقول باعتبار الوصف، له كم وصف؟ له ثلاثة أوصاف: الأول الفرض، والثاني الواجب، والثالث المندوب. وياي الفرض والواجب والمندوب. الفرض قلنا عنه ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة على وجه الإلزام. الواجب ما ثبت أيضا على وجه الإلزام بدليل قطعي الدلالة ولكن بالثبوت شبيه ظني الثبوت. المندوب ما ورد لا على وجه الإلزام بدليل قطعي أو ظني. وضحت إن شاء الله؟ نعم. فهذا سفهمناه. شوف الدرس مال البارحة من عندنا. نعم. أنا سبحان الله عادة الدرس إذا المقابل ما يستلم ما أقدر أحكي. فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوي همتكم إيه شوي إن شاء الله تمام لولا إيه عليه الصلاة والسلام. فلازم قلبك تستحضره صح لولا جهاد في سبيل الله الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إيه. حتى يكون أنه يقول العلم، العلم لا بالقرطاس بل بالأنفاس. العلم مو بالقرطاس، مو أنقول لك المعلومة وتكتبها وها هي، العلم بالأنفاس. ليش يسموها إجازة علمية؟ خوب نفتحها على اليوتيوب وأشوفها وها هي. شنو فائدة الإجازة العلمية؟ قاعدين هسه مصلوبين، واحد يقول يا بنش عندي حاضر خلنا أروح أرجع البيت أشوفها باليوتيوب أو في مال. لا الله وياك. يعني شيخنا الشيخ عبد الكريم بيارة رحمة الله عليه قال له الهنود، قال له شيخ عيني ليش ما تجي منا ونأتني بيك ورد، قال لهم وأني ما أقدر إلا التدريس، قال له شيخ عندنا طلاب علمكم وعدنا قال لهم موك، قال له الشيخ كل شيء مهيئين كل شيء مرتبين كل شيء كذا، قال لهم أنا ما أقدر بلاي شور بسيدنا الشيخ، قال له الشيخ نسوي لك إياها نفسها، قال لهم الأنفاس من يجيبوها. فإذا المسألة شو راد؟ راد أنفاس. فيقول العلماء العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. العلم روح تنفخ لا مسائل تنسخ. تقدر تأخذها من كتاب وتقدر تأخذها من كذا، ولكن يقول العلماء من كان شيخه الكتاب فخطأه أكثر من الصواب. سبحان الله. فهذا الأنفاس بيها بركة، الأنفاس بيها بركة، والواحد يستحضر قلبه وشوي يتحمل والصلاة على الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. الأنفاس مو مني، لا، يقولون افتح فاك ونحن نتكلم. خوش ايه. نعم. قال: الوضوء على ثلاثة أقسام باعتبار أي شنو؟ باعتبار الوصف. لذلك بوبه قال في أوصاف الوضوء: أولا فرض. الوضوء يكون فرض على من؟ يعني الفرض ياهو اللي ان تركه لا يصح العمل. أولا قال للصلاة ولو كانت لفلا. طبعا هنا الفرض هو بذات فرض الوضوء بذات فرض، لا الإرادة أو اللزوم، الفرض يكون بالإرادة أو باللزوم، أكو فرض لازم يكون فرض إرادة، هنا فرض إرادة، يعني إذا أراد أن يصلي افترض عليه الوضوء، إذا أراد النفل، إذا أراد الفرض، إذا أراد مس المصحف، فالإرادة هنا حولته إلى الفرضية. ولكن هسه أنا قاعد ما عندي شيء، لا دمس مصحف، لا دا أصلي، لا كذا، افترض عليه الوضوء إلا إذا شنو؟ إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، هنا افترض الوضوء. نعم. فقال الأول للصلاة ولو كانت نفلا، يعني فريضة نافلة، أي صلاة صليها لازم وضوء، هذا الأول. الثانية قال ولصلاة الجنازة، صلاة الجنازة شعذنا بها هي صلاة كاملة لو بعض من صلاة، يعني بها ركوع بها سجود بها تشهد ماكو، تمام لولا؟ فإذا هي بعض من صلاة، حتى بعض الصلاة لها حكمه، فهمنا؟ أيضا لازم الوضوء لصلاة الجنازة، ما يصير صلاة الجنازة بلا طهارة، ما يجوز وإن كانت بعض صلاة. بعد قال وسجدة التلاوة، سجدة التلاوة صلاة كاملة لو بعض من الصلاة، بعض من الصلاة سجدة فقط، مو سجدتين وركوع وقيام وقراءة بس سجدة، هذه حتى هاي ما يصير بلا وضوء، ما يجوز، حرام، واضح إن شاء الله؟ طبعا على القارئ وعلى السامع، على التالي والسامع، اللي يقرأ قرآن واللي يسمع الآية، إذا واحد حيقول أنا مثلا مرات جزء بطريق دا أمشي وسمعت الآية، سمعت القارئ قراها، هاي شلون؟ أقول له من توصل للبيت من تنزل بالسيارة تسجدها، خلص صارت بذمتك، هاي مطالب بها أمام الله، ما دام سمعت القارئ قراها وجب عليك السجود، وفهمنا شلون؟ زين يقول يجوز أنسى، ثواني يجوز أنسى، يجوز أصلي البيت وتروح من بال، إحنا بالنا مشتت، إذا تنسى ورد حديث قال إذا سمعت، يعني معنى ما لأنه ورد قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذا ما سجدتها نسيتها هذه تجزي عنها، احفظوها هاي، تسمع سجدة واضح زين، إذا سمعتها من كاسية مسجل من رام من تسجيل، هذه العلماء يقول بها سجود، السجود لهذه المسجلة اللي مسجلتها هذه إن شئت سجدت حصلت أجر، وإذا ما سجدت ما عليك إثم، ليش؟ أنا مسمعت السجدة، قالوا لأنها سجد لها في وقتها، من قراها هو اللي قراها بذاك الوقت واستمعوه منه مباشر ذول السجدوا، أنت حاليا ما واجب عليك، واضح؟ زين واحد يقول أنا أحفظ قرآن، عندي حفظ وعندي آية سجدة، الحافظ القدير راد اللي يحفظ كم مرة يقراها؟ 10 و20 و30 و40، مو أنا كل ما أقراها أسجد، لا بس السجدة الأولى، بس أول شيء تسجد الباقي بس أقراها، هذا بالنسبة قال وسجدة التلاوة وإن كان بعضا من صلاة ولكن أيضا وجب لها الطهارة. قال ولمس القرآن ولو آية، جرجوها خط ولو آية، ولو آية مثل ما قلنا إذا القطعة تعلقها آية مكتوبة على الحائط، هاي الألف دينار مكتوب عليها مرسوم الدينار القديم، هاي للطرفة، كملنا الدرس يمكن ذاك الأسبوع أو قبل ذكرنا الألف دينار، فجاني واحد قال هاي الألف دينار ليش ما يصير لازم، يعني وش بيه الألف الثاني بغيريه شايليه، قلت والله حد. قلت له عندك 25، قال لي قلت له هاي بال25 موجودة بال25 أي، وفشالوا هسه حاليا شايليه، ما الطبعة القديمة مال الألف دينار، يعني هذا أي آية أنت إذا تقرأ هسه، هسه إذا تقرأ بالكتاب، إذا جت آية هسه تقرأ، إذا جت أي آية حرام تلزم الآية بصبعك، حرام ما يجوز، وياي حرام مس الآية بإصبعك وانت ما متوضي، وياي وجب الوضوء، وجب الوضوء زين، إذا قلنا قرآن ما يصير شيء حتى بجلاده اللي ملزوق به ما يصير. زين عندك كتب فقه، كتب حديث، كتب كذا، تفسير، زين شلون بهالحالة؟ قالوا بهالحالة العلماء قالوا إذا كان القرآن أكثر من الكلام يأخذ حكم القرآن، وإذا كان الكلام أكثر من القرآن يأخذ حكم الكتب العادية. ها من الغلاف، أما ألزم نفسه ما يصير. أنت إذا تقلب بالتليفون بالفيسبوك وطلعت لك آية مال القرآن ما يصير تمد يدك عليها وتصعد الصفحة، حرام. افتهمناها لو لا؟ لازم متوضي. هاي إذا تكلم إذا ما متوضي لازم متوضي. فش تسوي عاد من الطرف؟ شوف شلون واضح إن شاء الله، هذه تحافظ عليها در بالك. نعم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم، حنجي عليه، حنجي عليه. صوتا ما أنت ده تلزم آية، ما تلزم آية، حنجي عليها شوي شوي إن شاء الله. إحنا نتكلم بس على المس هسه، مس. نعم. قال والثاني واجب. زين نجي على الأول بس لحظة، انتبهوا لي وياي. نجي على الأول. إيش قال؟ الفرض إيش وقت يكون؟ صلاة فرض أو نفل؟ يعني وجب الوضوء بعد جنازة، صلاة جنازة، سجدة تلاوة، مس القرآن. ذكر أربع أمور. عندنا شيء بعد؟ ها؟ لا لا لا، طواف واجب بعد. عندنا شيء؟ سجدة الشكر. ليش ما ذكرها؟ مو سجد، مو سجدة الشكر. ليش ما ذكرها؟ عند الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه يقول ما عندنا سجدة الشكر، عندنا ركعتين شكر. صلي نافلة ركعتين، مو تسجد بس سجدة. خش. فلذلك لم يذكرها هنا. ليش؟ لأنه الشكر عندنا ركعتين وليس سجدة. واضح إن شاء الله. شوف هاي معلومة مهم. نعم. قال والثاني واجب. شنو الواجب؟ يعني الوضوء. متى يكون واجبا؟ متى يكون فرضا؟ بالأمور الأربعة ذكرناها. متى يكون واجبا؟ بالطواف. زي ليش؟ مو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطواف كالصلاة، يعني حكم حكم الصلاة، مثل ما الصلاة لازم طهارة الطواف لازم طهارة. قال غير أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. الوضوء الطواف كالصلاة. ليش حكم الوضوء بالطواف واجب؟ فكر بها، هي ما مطالب بها بس يفكر، يعني ايش على كيفنا. فكر ليش صار واجب. راجع للدرس مال البارحة أحكام التكليف. شوف، الوضوء للصلاة وردنا بنص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. مس القرآن قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. صلاة الجنازة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. سجدة التلاوة قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. الطواف وردنا بحديث آحاد فأصبح ظني الثبوت، قطعي الدلالة. فاش قلنا عليه؟ افتهمناها السهنة؟ ليش واجب صار؟ إذا افتهمنا، شوف التفريق بين الفرض والواجب شلون جاء عندنا. من نشوف واجب خليها ببالك، كل ما تشوف واجب معناها دليله ظني الثبوت. ويا فهمنا شلون؟ كل ما تقرأ واجب خليها ببالك ظني الثبوت. فهمنا ليش صار واجب بينما هو كالصلاة. يعني واحد توضأ عفوا طاف وما متوضي، طوافه صحيح لو لا؟ طوافه ناقص مو باطل، يعني يجبر بدم، يجبر بدم. افتهمناها ان شاء الله. ليش؟ لان الدليل عندنا ايش؟ ظني. يعني طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف كالصلاة غير أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني من دون لغو. يعني مثلا أنت تطوف بالكعبة المشرفة وماشي هسه كذا بالطواف، ولقيت واحد خويك صاحبك ما شايفه صار كذا مدة والتقيته بمكة، سلم سلام عليكم شونكم، يصير أسلم عليه؟ يصير، جائز جاهز سلم عليه. بس مو أظل شونك عيني وشوك جيتوا وشوك توصلتوا وين رحتوا، هذا شنو؟ هذا لغو. فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ما أظل يعني على قد الحاجة، على قد الحاجة اللي يعني. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو شنو معرضون. عايف اللغو، ماكو لغو بكلامه بفعله. نعم. طبعا الإمام النسفي رحمة الله عليه يقول اللغو، يعرف اللغو، يقول: ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه. إذا تحبون تكتبون تعريف، تعريف اللغو يقول الإمام النسفي: ما لا فائدة فيه ولا حكمة تقتضيه. يعني حاليا حياتنا بين قوسين ثلاثة أرباعها لغو. تلقى واحد يدق عليك بالتليفون: أعني السلام عليكم، شونك، شون الصحة، العيال، الأهل، مدري شلون، بعشلونك وبعشلونك، أو يظل وعيني عندي سؤال، بلا زحمة، خما ضايش، خما قعدتك من النوم، خما مشغول. وبعدين هي السالفة كلها رايدها كلها ما تطول دقيقة، هو يقضيها بنص ساعة. صالونا هذا كله من باب إيش؟ اللغو. اللغو ما لا فائدة فيه ولا ضرورة تقتضيه، يعني بس الكلام الضروري تكلمه، لا تظل تعيد وتسقط، بس الكلام الضروري أنط الزبدة و... تمام لولا إيه؟ نعم. قال: والثالث استفهمنا الركن الفرض شو وقت بالأربعة، الواجب بالطواف فقط، المندوب شنو مندوب؟ يعني ما ورد في الشرع الأمر به لا على وجه الإلزام، وهذه هواية. نعم. أولا قال: للنوم على طهارة. للنوم على طهارة، يعني أنت تريد تنام. ورد الحديث أنه اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على طهارة وأمر بالنوم على طهارة، واحد يتوضأ قبل ما ينام وينام على الشق الأيمن. فالنوم على طهارة هذا شنو؟ من المندوبات، من الأمور المستحبة. يقول أكو شيخ شوي تعبان، خل يصلي على سيدنا محمد. يقول أكو شيخ دا يشرح بالجامع، فقالهم من السنة أنه الواحد لازم يتوضأ قبل ما ينام، ويعني ويصلي ركعتين وثم يذكر الله وينام على الشق الأيمن ويتوجه برجله للقبلة. هذه سنن كل واحد يسويها. أكو شايب قاعد يمه قال له: شيخ خاف أسويها، وسيدنا عزرائيل يفوت يقول هذا جاهز خلاه أخذ بدربي. فالنوم على طهارة هذا من السنة، هاي سنن. واحد يحاول، لا ذاك واحد مرة تقول لك دائما كوابيس ونوم تمارتاح بيها ومدري شو، يا بك سنن بسيطة طبقها. هاي النوم على طهارة سنة مباركة هذه. نعم. كذلك قال: وإذا استيقظ منه، هو نايم وقعد بنص الليل، راح مثلا للخلاء، راح كذا، أيضا يتوضأ، هذا أيضا سنة. يعني سيدنا الشيخ قدس الله سره، يعني في ليلة وحدة أصابته الجنابة سبع مرات، وسبع مرات يغتسل، وكان بالشتاء ماكو صلاة، هو ماذا يصلي، ماكو وقت الصلاة. قارن الوضوء أو الغسل بزمنهم بالوضوء والغسل بزمننا. بعض العارفين يقول، بعض الصالحين يقول استيقظ في الليل 20 مرة وتوضأ في 20 مرة، 20 مرة يقعد من النوم يروح المغاسل ولا مجرد فز يقوم يتوضأ ويرجع 20 مرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وهذا سنن. نعم. قال: وللمداومة عليه، يعني كل ما يفسد وضوءك توضى، كل ما يفسد وضوءك توضى، كل ما يفسد وضوءك توضى. يعني كان الوالد قدس الله سره يرجع من الذكر بالليل فيتوضى، هذا حاجة يتوضى، أنا صغير شو الوالد يتوضى، وش حيصلي؟ يعني هو ده يتوضى شو حيصلي؟ قبل ما ينام يتوضى، أول ما يقعد يتوضى، ماكو أبدا ما يترك الوضوء. ورد الوضوء سلاح المؤمن، سلاح مسلح مسلح. نعم. هو للمداومة عليه، هذا أيضا مندوب. قال: وللوضوء على الوضوء، كما ورد قال الوضوء على الوضوء نور على نور. ولكن هنا الوضوء على الوضوء عندنا مسألة به شو كت الوضوء على الوضوء. إذا الوضوء الأول أديت به عبادة مشروعة، يعني إذا الوضوء الأول أنا توضيت هسه رحيت توضيت، لازم هذا الوضوء اللي توضيته أدي به عبادة، أقرأ قرآن، أصلي، أسوي عمل معين. مو أنا توضيت وبس جيت قعدت هنا والله خلق وما توضى النوب، هذا شو أصبح؟ إسراف. افتهمناها؟ فيقول لا بد أن يؤدي بالأول عبادة مقصودة، هكذا نص العلماء. نعم. قال وبعد غيبة، لا إله إلا الله، وبعد غيبة يعني كل ما شيء الغيبة لازم شنو من السنة؟ روح توضى، لأن توسخت. سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة على سيدتنا صفية ضرتها، قالت له شوي يعني، قال حسبه يكفيها أنها قصيرة، يعني ذا كلام، قال حسبك من صفية كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال لقد قلت قولة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو بمي البحر كانت خبطة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكر أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله فإن كان فيه الذي نقول، إذا اللي نقوله هو فعلا بي موجود، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. هذا بهتان يا ساتر، هذا أقوى من الغيبة النوب. إذا بي هو الشغلة فعلا بي، يقول والله فلان أعور، فلان ما يعرف يحكي، فلان ما أدري شنو، هاي شغلة غيبته، أي شيء يكرهه. وإن كان فيه، إذا كان فيه هاي غيبة، وإذا ما كان بي فهذا بهتان يا ساتر يا ساتر يا ساتر. حياتنا جد بي مملوءة يا ساتر بالغيبة والنميمة، يا رب عفوك ورضاك. فيقول كل ما شيء الغيبة شو تسوي؟ ومتوضى. لا إله إلا الله. قال وبعد غيبة وكذب، أي كذبة تكذبها، حتى ذا يسموها كذبة بيضة، ماكو عندنا كذبة بيضة. سيدنا الشيخ قدس الله سره من ضمن الأمور اللي الضوابط العشرة للمريد، يقول أن يتجنب الكذبة عامدا وساهيا، هازلا وجادا. ماكو شيء اسمه شقة، وماكو شيء اسمه كاميرا خفية، وماكو شيء اسمه مقلب، وماكو ماكوها ماكو. الكذب كذب، الكذب اختلاق ما لم يكن. تعريف الكذب اختلاق ما لم يكن، شيء ما موجود وانت قلت. يا رب عفوك. قال ونميمة، ايضا بعد النميمة شو تسوي؟ قوم توضى. زين ذا واحد ما توضى، هذا مندوبات، يعني إذا ما توضى لا إثم عليه، ولكن إن داوم على أنه تعمد ترك السنة هنا يؤثم. ولكن إذا توضى لا، له أجر، واضح إن شاء الله. نعم. قال ونميمة، النميمة شنو؟ أن ينقل الكلام من هذا الشخص لهذا الشخص على وجه الإفساد، يريد يخرب العلاقة بيناتهم. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، والقتات منه هذا النمام اللي ينقل الكلام. يا رب عفوك. قال ومن نم لك ينم عليك، ومن نم لك ينم عليك. يعني واحد جاء على سيدنا الحسن البصري قال يا إمام إن فلانا يقول عنك كذا وكذا، يريدي. فسيدنا حسن البصري قال له، قال وما وجد الشيطان غيرك يرسله لي، حتى شلون استجين تقعد انت شو مسوي بروحك؟ ده يقول له انت تصير من جند الشيطان، لا يدخل الجنه قتات. يا رب عفوك ورضاك. نعم. وكل خطيئه، اي خطيئه تسويها، اي ذنب تذنب قوم توضى، اي ذنب كل خطيئة ومتوضأ. قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم خرج ذنوبه عند قطر الماء من وجهه أو من يده أو كذا. نعم هاشوف تخرج الذنوب ويا الوضوء. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهرا يتوضأ منه 5 مرات كل يوم أيبقى من درنه شيء؟ يعني شلون مثال مثلا واحد يقول لك هسه واحد يغسل كل يوم 5 مرات 5 مرات يغسل جسمه بالليفة وبالصابون ويبدل هدومه 5 مرات كل يوم، هم يبقى بريحة ما طيبة؟ هم يبقى وصخ في جسمه؟ هسه عامة هسه اكو واحد من عنده يغسل 5 مرات وعاي 5 مرات تمام له 5 مرات كل يوم 5 مرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب لهم هيش مثال يقول أرأيتم لو كان بباب أحدكم نهرا فهو يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء يقبي وصخ؟ قالوا لا يا رسول الله خبيهم 5 مرات. قال كذلك الصلوات الخمس ما تبقي ولا ذنب. الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينه، الواحد يحافظ على الصلوات حافظ لا يترك حتى يمسح أن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قال وأيضا من مندوبات الوضوء بعد إيش؟ قال وبعد يعني وإنشاد شعر. وإنشاد شعر شنو؟ اكتب قدام قبيح. وإنشاد شعر قبيح أيد بالقبيح، مو معناها الشعر اللي قبل شوي أخذته يا شيخ عادل المنظومة البيقوانية، هذا شنو؟ هذا شعر مبارك، هذا علم، مو اللي اخذته ويا شيخ مثلنا منظومة بدء الأمالي، هذا شعر مبارك، منظومة علمية، مو مدح النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالعكس، هذا يطهر القلوب والنفوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع بالمسجد منبرين، منبر يخطب عليه ومنبر سيدنا حسان بن ثابت، هذا مو هذا الشعر. فإنشاد الشعر شنو؟ شعر قبيح غاني وما ادري شنو كذا، هذا اللي واضح ان شاء الله، مو انشاد الشعر اللي يعني مو اطلاق، مو على اطلاق يعني القصد. نعم. قال وقهقهة خارج الصلاة داخل الصلاة حنجيها، يعني تشبه القهقهة داخل الصلاة، يعني واحد مثلا خارج الصلاة والصوت عالي قام يضحك يقول لك من باب الاستحباب قوم توضى، حتى شنو تطهر نفسك زايد، حتى تقبل على الله زايد، واضح ان شاء الله. قال وغسل ميت وحمله، يعني من غسل الميت او من تحمل الميت ايضا من السنة ان شو تسوي؟ ان تتوضا. قال صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. عندنا سنة للمغسل وللحامل، عند غيرنا من المذاهب واجب او عفوا فرض ان يغتسل. فالخروج للخروج من الخلاف، من تغسل ميت او تحمل ميت يوم كذا توضا حتى تخرج ايضا من الخلاف، طبق سنة وتخرج من الخلاف، واضح ان شاء الله. نعم. قال ولوقت كل صلاة، شنو يعني انت متوضي صلاة الفجر او صلاة الضحى، جت صلاة الظهر انت حافظ وضوء ولكن تكون تتوضا لوقت الظهر، دخل العصر تقوم تتوضا للعصر، يعني هذا الوضوء على الوضوء، ولكن شو وقت لوقت كل صلاة، هذا من السنة نسميه تجديد الوضوء، واضح الشر. نعم. قال وقبل غسل الجنابة، قبل أن تغتسل غسل الجنابة أيضا شو تسوي؟ من السنة أن تتوضا، هكذا حكت لنا سيدتنا ميمونة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وللجنب، انتبه لي على هذه، قال وللجنب عند أكل وشرب ونوم ووطئ، يعني شنو؟ يعني أنت أجنبت مجنب بالليل أريدت تأكل أريدت تشرب شاي تشرب ماء يعني هكذا، يقول من السنة أن تتوضأ قبل أن تأكل قبل أن تشرب. سبحان الله، الوالد قدس الله سره قرأنا في كتاب حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح شرح نور الإيضاح، حاشية الإمام الطحطاوي، فأذكر في هذا الموطن قال الإمام الطحطاوي يذكرها، أذكر أعتقد على ابن ملحاج أو هيشي اللي باقي في ذهني يعني ابن أمير حاج أو ابن ملا حاج هكذا، يقول من أكل أو شرب وهو مجنب أصابه الفقر، يصاب بالفقر يا ساتر، فقر. فلتتجنب الفقر اخلص من الفقر، من تريد تأكل تشرب وانت مجنب توضأ، هذا من السنة أن تتوضأ إذا أردت الأكل أو الشرب، واضح إن شاء الله. كذلك الأخرى قال والنوم، لا تنام على جنابة أبد، دور بالك أبد لا تنام على جنابة، يعني التليفون هذا تليفون، إذا قفلت ونمت يريدون يدقون عليك، شو يدقون عليك؟ مقفول ما يرهم، فما يصير، لازم طهارة، ما يرهم. إذا كلش ما قدرت، ما عندك مي، اتوضى، ما تقدر تتوضى، ما تقدر، ما لقيت مي، تيمم، بس لا تنام على طهارة قبل، على جنابة أبد، دير بالك. ودائما بعد الأحياء في الدين، بعد كذا مباشرة اذهب للخلاء، مباشرة اذهب للخلاء استنجي وثم توضى، إذا ما تريد تغتسل عود الفجر اغتسل، واضح إن شاء الله. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. نعم. والأمر الآخر قال ووطئ، يعني وطئ إيش وقت يعني إذا تريد المعاودة، المعاودة مرة أخرى. قال أيضا روح توضى يلا تبدأ، يلا أمرها. سبحان الله، ورد أنا أحد الصالحين، جاء واحد استكالة قال لي يا شيخ أنا جاني ولد أعور، قال له صوتك أكو واحد يعاود بلي ما يتوضى؟ واضح إن شاء الله. قال ولغضب، أيضا من الأمور اللي مندوب إلها الوضوء شنو؟ الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإن النار يطفئها الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. فإذا غضب أحدكم شو يسوي؟ خيتوضأ. فمن تغضب شو تسوي؟ روح توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بوصايا كثيرة بالغضب، إذا غضب فليتوضأ، والأخرى إذا كان واقفا فليجلس، إذا كان جالسا فليستلقي، وهكذا، يعني أمور كثيرة، الاستعاذة من الشيطان، نعم، بالغضب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محط من نزول الرحمات. نعم. وللغضب أيضا يندب شنو؟ الوضوء. قال وقرآن، هسه اللي سألت عليه، وقرآن، شنو قرآن؟ يعني إذا تريد تقرأ قرآن على الغيب بدون مس مصحف، أتريد هسه حبيت تقعد هسه تقرأ سورة الكهف، سورة الإسراء، سورة ياسين، تحب تقرأها على الغيب، من باب السنة أمشي تسوي؟ روح توضى يلا تقرأ. ولكن قرية بلي وضوء ماكو إشكال، مو مس المصحف، مس المصحف شبيه فرض الوضوء، بس إذا قراءة من دون إيش؟ من دون مس مصحف. طبعا شو وقت هاي القراءة، بس هنا انتبه لي شوية، شو وقت هاي القراءة؟ إن لم تكن مجنبا، الجنب والحائض والنفساء حرام يقرون آية، مو بس المس، المس والقراءة، دير بالك. إذا ما كنت مجنب، إذا بس محدث، بس يعني بس يحتاج لك وضوء، أما إذا احتاج لك غسل آية ممنوع. واضح إن شاء الله. نعم. قال وقرآن، يعني شنو؟ يعني من دوني، اكتب عليه من دوني مس مصحف، يعني على الغيب، بيقوسين على الغيب. قال وحديث، تريد تقرأ حديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شو تسوي؟ الهم توضى. الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان لما يحدث حديث النبي صلى الله عليه وسلم شو يسوي؟ قل يتوضى ويتعطر ويتطيب ويلبس أجمل ملابس ويجلس يتربع يطلع السواك يسوك، بعدين يلا يقول حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. لذلك الله رفع شانهم، رفع منزلتهم، رفع قدرهم، إلى يومنا هذا ناس تذكرهم وإلى قيام الساعة لأدبهم ولحرصهم ولتقواهم. نعم. فهنا حتى لشنو؟ لحديث. الأخرى قال وروايته، يعني شنو؟ إذا تريد تروي، مو أنه مو تدرس حديث، مجرد تروي الحديث، هذا الرواية عن كذا. يعني مثلا روايتي شنو؟ مثلا علم المصطلح قبل شوي أخذته حمينا حمينا تأخذ مصطلح أو تروي الحديث أيضا شنو من السنة أن تتوضى. قال ودراسة علم العلم الشرعي تدرس علم حمينا قبل ما تدرس علم لازم توضى، لا تدخل وانت ما متوضي. ليش؟ لأن أنت إذا ما متوضي أولا قلنا الآية ما يصير ألزمها واني ما حافظوش، حيصير عندي من أكو آية حلزم الورقة من طرف أتحرج أكون كذا مو يكون يعني أشوش، يصير عندي يعني نوع من الاضطراب. هاي طبعا إذا كان هذا الجيتش يشتغل، أما إذا كان عطلان يا رب عفوك، إذا كان الجيتش يشتغل حتضطرب شلون. أما إذا يا ساتر هوش فتوضى قبل حتى قبل العلم شو تسوي؟ توضى. نعم. قال وأذان أي قبل الأذان أيضا يسن أن شنو؟ أن تتوضى، لازم تتوضى تأذن أنت متوضي سنة. قال وإقامة يعني مو تقولهم للناس حي على الصلاة حي على الصلاة متوضي، مو قلت تصف الدواء لذي السقام وذي الظما كي يبرى من مرض وأنت سقيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. نعم. قال وخطبة، والخطبة أيضا من السنن بها شنو؟ أن تتوضح. احنا ما نريد نتوسع كثيرا، ولكن مثلا الخطبة واحد مثلا كمثال خطيب مال جامع دا يخطب على المنبر وفسد وضوءه شو يسوي؟ ايش قلنا وين أخذناها الخطبة؟ بالسنن، يعني الطهارة بالخطبة شبيها سنة، يعني كمل خطبة عادي. فهمناها إن شاء الله؟ ليش أفرق بين هاي سنة وهاي واجب وهاي ركن فرض حتى أفهم إيش أسوي من أبتلي إيش أسوي؟ أنا دخطب على المنبر وطلع من دم، طلع ريح، طلع رعاف، طلع مثلا قي أي شيء مفسد للوضوء، إيش أسوي بهالحالة؟ أكمل خطبة ولا أنزل أقولهم رخصتكم مساجي؟ يعني تمام غير واحد يفهمها. هاي سيدنا معاوية رضي الله عنه قل ورد أنه كان يخطب فأثناء الخطبة بطل وضوءه، وكان هو خليفة المسلمين، إذا كمل الخطبة ونزل راح يتوضأ الناس حي يعني يقعون بشكال مو تمام، يعني أنا ليش توضأ؟ مو الناس دائما تسأل. فسوى سيدنا معاوية هو ده يخطب الخطبة فسد وضوءه، فقالهم ائتوني بماء وبقدح شو اسمه يعني إناء سأعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو على المنبر قال لهم هيك شيخ سليده وهيك يتمضمض ويستشير كمل وقف الصلاة وصلى بالناس ولا حد رفع رضي الله عنه. كان صاحب نباهة قوية رضي الله عنه. قال ولي خطبة، إذن للخطبة أيضا شنو؟ يسن لها الوضوء. طبعا العلماء يقول ولو كانت خطبة نكاح، ولو كانت خطبة نكاح، من أنت خطبة تروح يسموهم احنا نسميها قراءة فاتحة تمام، من يروح شو يسوي الشيخ اللي يروح يبدي بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالآية وبالحديث تمام لولا. فهذا حتى إذا كانت يقول خطبة نكاح أيضا نفس الشيء لازم تتوضح. بعض العلماء يقول هذا واضح إن شاء الله. تسمى خطبة إذا كانت مثل خطبة جمعة خطبة كلمة كذا يسموه خطبة، وإذا كانت بالزواج تسمى خطبة بالكسر. نعم. قال وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسن الوضوء. هنا قال لزيارة مسجده لو لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. عند المذاهب الأربعة السنة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول الإمام مالك من شرف من؟ زيارة المسجد نعم واجبة، ولكن ايش عندنا؟ زيارة النبي صلى الله عليه وسلم تخصص، تخصص يعني يجيك واحد يقول لك ليست من أركان الحج ولا من فروضه ولا واجباته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، مو من يعني واحد حج وما زار يقول لك ما ليست من فرائض ولا سنن ولا واجبات، يقول له نعم هي من أركان المحبة، من أركان المحبة. لذلك يقول سبحان الله في عهد من العصر من من الأزمنة المضت، يقول سبحان الله جماعة من العراق رايحين للحج، فبالطريق يعني راجعين بالطريق رئيس القافلة أبي القافلة قال لهم يا أبا احنا تعبانين وكذا، خلنا نرجع قبل لهنا ما نزور النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزور وما زالين هم من رايحين. فالقافلة كلهم وافقوا، قالوا له خلاص انت الأمير وكلام يعني يمك. هم مشوا تو لافوا، قال للواحد منهم قال له عين قرانا قران، فش قام يقرا؟ هذا اول ما قرا بصوت ندي بصوت جميل قال ما كان للاعرابي كذا ان يتخلفوا عن رسول الله. كلها قامت تمشي، قالوا لوفوا رجعوا كلهم للمدينه. اسمها زياره النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ليش تتوضا؟ حتى تدخل قلبك منور تطهر على حضره النبي صلى الله عليه. اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته ومحبته في الدارين، اللهم يا ربي امين. قول يزور رسول الله من خف وزره ووزري ثقيل لا اطيق به مشيئه. اي صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. قال ووقوف بعرفه، اذا للوقوف بعرفه ايضا يسن الوضوء والاغتسال اولى، يسن الاغتسال ايضا يعني شو وقت بعد الزوال بعد الظهر. وهنا زين وقف بليه لا اغتسال ولا وضوء، وقوفه صح لو لا صح؟ واضح ان شاء الله. نعم. قال وللسعي بين الصفا والمروه، انت بين الصفا والمروه وبطل وضوءك، شو تسوي اذا بالطواف بطل وضوءك؟ تروح تطلع تتوضا وترجع تكمل. اذا بالسعي بطل وضوءك ما يضر، الوضوء للسعي سنه وليس فرضا. قال واكل لحم جزور، يعني ورا ما تاكل، ورا ما تاكل لحم الجزور ايضا ايش؟ توضا. نعم. من السنه، لا واجب ولا فرض. قال وللخروج من خلاف العلماء، كما اذا مس امراه، مس مرأة، الشافعي ايش عندهم مس المراه؟ ينقض الوضوء. عندنا لا ينقض الوضوء، ولكن انت اذا مسيت مراه جدد وضوء للخروج من خلاف العلماء، مثل ما قلنا توضع على كل المذاهب. طبعا المرأة مو أي مرأة، يقول العلماء يقول إن كانت مشتهى وغير محرمة هذا الشرط. خلي شوي نفصل بهذه ونختم درسنا إن شاء الله بعونه تعالى. مس المرأة ليش عند الأحناف ما مبطل وعند الشافعية مبطل؟ شوي نفصل بس هذه إن شاء الله. نتفكر إن شاء الله بعونه تعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في معرض الكلام عن التيمم، عن التيمم ده يتكلم رب العالمين عن التيمم، فماذا قال جل وعلا؟ قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. احنا بعدنا التيمم ما وصلنا له، ولكن نجي حتى نفصل بها شوية. هنا السادة الشافعية قالوا أو قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فمجرد الملامسة، قال بس اللمس، ناخذ بظاهر النص ظاهر العبارة شو يقول؟ اللمس. قال إذا اللمس يبطل الوضوء، تمام؟ وكلامه يعني بوجه لولا بي بي بي بنظر بالأدلة لهم بي باستدلال مضبوط. يعني طبعا عندنا قاعدة تقول وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، يعني مو أي خلاف أقول اختلف العلماء. يجي واحد مثلا يقول للرجل تنغسل لو تمسح، أقول اختلف العلماء؟ ما اختلف العلماء، الرجل تنغسل افتهمناه لولا. فمو كل خلاف أقول اختلف العلماء. هاك واحد يقول كان دارس علوم شرعية أو شوي شوين دارس علوم شرعية وبالعرب وما شاء الله وكذا، كل ما يقعدون بالديوان الناس عين الشيخ فلان عندنا سؤال شو تقول فلان مسألة، يقولهم والله شيء فلان مسألة شيء. أبوه قام ضاج قال له أدري ابني أنت إيش قدوث يعني ما يصير عيب من العرب عن أنه الناس كلها سألك لك وأنا أبوك وما أعرف يعني ما يرهم ما يعني شلون خليه ذي قيمة شوية الحكي كله. قال لي يا باش أسوي لك يعني تعرف إن قال أنا ما أعرفهم بس ما قالك هارة ما يصير يعني أنت تجاوب وأنا أبوك قاعد ساكت. قال لي يا با عندي خوش حل. قال لي قلنا شك ومسألة أكثر المسائل هي مختلفين العلماء بها فأنت يا هو اللي حيسألني أحول السؤال عليك أنت قل له والله يا باختلفوا العلماء بها على قولين ابني فصل لهم وأنا عود أسولف. قال لها أخوص والله قاموا كل ما يسألوا سؤال يقولهم شلون أنا أبويا موجود سألوا أبويا يقول أنا حجي فلان مسألة فلان سأقولهم والله العلماء اختلفوا بها على قولين وليدي فصل المسألة يقول ابني يقوم يحكي كل سؤال اختلفوا على قولين اختلفوا العلماء أكو واحد صاد السالفة قال له حجي عندي سؤال بلا زحمة. قال له إيه قال له كم ربع عدنا. قال له والله العلماء اختلفوا لا لا لا لا لا لا نرجع على المسألة إن شاء الله. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. هنا عند الشافعية شنو مجرد اللمس. عند الحنفية قالوا لا اللمس ما له دخل ما يبطل. شلون ما يبطل؟ طبعا للأدلة الأخرى يعني احنا الأدلة الأخرى أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويبسل بعض نسائه ويصلي وكان بالصلاة يعني ينحي رجل سيدتنا عائشة. أنا أدلة كثيرة عوفنا بس ويا هذا الدليل. قال زين هنا ربعهم يقول أو جاء أحد منكم غائط أو لامستم النساء. قالوا أولا هنا الأو شو تفيد؟ تفيد التخيير. اقرأ الكتاب أو الملزمة يعني هذا أو هذا. إذا تخيير بين غير هذا غير هذا. الغائط مبطل للوضوء واللمس مبطل للوضوء وين المغايرة؟ لازم اللي وراء قبل أو وراء أو هذا غير هذا. إذا فيها كل مبطلات خلص يعني هذا أول شيء. قال الأمر الثاني اللمس هنا معناه الجماع مو معناه مجرد اللمس معناه شنو؟ الجماع. وهذا الغائط معروف. شلون الجماع؟ شلون الجماع؟ ماكو شيء يدل على الجماع. قالوا بلي اكو بالآية اكو شيء يدل على الجماع؟ ماكو ظاهرا دحج علي اكو شيء يدل. او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب اكو شيء يدل؟ قالوا ايه شنو اللي يدل؟ قالوا هذه اخر كلمه فتيمموا. التيمم عندنا يجزئ عند كل العلماء يجزئ عن الوضوء وعن الغسل. عن الوضوء يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال فهنا قول الله تعالى أو جاء أحد من الغائط يعني الحدث شنو؟ حدث أصغر. أو لامستم النساء يعني حدث أكبر يعني الجماع. فهمناها؟ هكذا فسرها علماء الحنفية. فلذلك هنا يقول حتى ذا مسيت مرأة وانت حنفي شو تسوي؟ هم توضع. يقول للخروج من الخلاف وقلنا كما قلنا الخروج من الخلاف مقدم عند الأحناف وغير الأحناف. زين بيش تفيدني هاي أنه الجماع معناها؟ هذه تفيدك في باب أنت مثلا متوضي وما عندك مي أبد ما عندك مي خلاص انت اثنين واحد حنفي واحد شافعي متوضين وماكو مي او مسيته مرة كلمة لازم يتزوجته تدون تتوضون ماكو مي الشافعي وجب عليه التيمم الحنفي يصلي بالوضوء ومالته افتهمناها. فاحنا مرات من نذكر احكام شرعية وقت الابتلاء بها ايش اسوي مو تجي انهم السباب تتحرج يعني ايش كلف الله تمام لولا واضح ان شاء الله. فالواحد يتحرج يعني مو انه خلص هذا سنه عوفه وهذا لا أخذ بالكل بالأحوط، الأحوط دائما أخذ بالأحوط. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا بالنبي وآله وصاحب المقام، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.